بالنحل والأحزاب ثم ربعما لن تخوى فليقاتل اجمع أينما والفصل في ألا رووا لنا في هود بغير البدء والأعراف ونونها بالحج والمنتاحنة ولفظ ألا ملجأ أرسم بينة وفصلها أيضا بياسين ارتسم والانبياء والدخان والقلم بالحج ثم لقمانا وأنما وفي لهم دار السلام إنما أمن بفصلت وأمن بالنساء أمن خلقنا ثم أمن أسسا من كل ما سألتموه كلما ردوا وجاء أمة فاصلهما وعمن افصل إن كتبت النجما والنور وبرعد افصل إما ألن بغير الكهف والقيامة وبئس مفصلها ولا ملامة إلا ما اشتروا خلفتموني يأمركم فصل على يقيني وفي المنافقين مما قطعت في الروم والنساء مما ملكت وافصل لدى نحل وحشر كيلا وبعد زوجناك هل ذا فصلا بغافل والذاريات يومهم مقطوعة إذ لم تضف يوم لهم اللو كذا فيما اشتهت بالانبياء لمدكم فيما أفضتم توليا فيما رزقناكم بروم تاجلوا بالزومر اثنان قل لا آجلوا بلا جناح ثم وكتبنا وآخر الأنعام قد أصبنا كذا أتتركون فيما هاهنا والفصل في واقعة يروى لنا وما لهذا ما لهؤلاء ما للذين افصل بلا استثناء كحيثما ومثلما وأن لم عمانه وصل بهود إن لم أما وأما ذا وممن ارسما وصلا وويك أنه وويك أن والمد فارسم آلفا إذا تلا همزا ببدء نحو آيات خلا همزا للاستفهام إن تلاه همز بغير مد اعتراه فبينتين الهمزتين أدخلا مد لقالنا كحذف جوعلا وإن يمد آخر الهمزين فالحذف بعده على اليقين فأول كآذا أنزلا واذكر آمنتم لسان ما تلا وآلف المثنى يحذفان في اسم وفعل لا تكذبان وما عدا علامة المثنى فحكمه في مفرد قد عنا لكن رووا حذفا بوالدين وثبت خالدين صالحين والحذف في اثنان وفي اللذان وذان عن مسائر القرآن.